أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وكرم من كفر والكفر وَلِسَانًا Thank you. أنا مش ميسر عليك يا رب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.